بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه في هذه الدورة المباركة، الدورة الخامسة في شرح المدون العلمية. وبين أيدينا كتاب قيم لعالم جديد، وهو كتاب القواعد المثلى لصفات الله وأسماء الحسنى. وقلنا بحمد الله تعالى قد وقفنا في الدرس الماضي أو أكملنا منظومة سنن الوصول لعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وهذا الأسبوع بين يدينا كتاب القواعد المثلى، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم ندخل في كتاب العقيدة الواسطية، وكل أسبوع فيه كتاب إن شاء الله. وكما تقدم في الدرس الماضي أن هذه هي الدورة الخامسة، وكالعادة هناك امتحان في نهاية الدورات بعد آخر كتاب، امتحن الطلاب في الكتب المتقدمة والسابقة، بعضها حفظ وشرح وبعضها شرح. فطالب المتفوق له بإذن الله تعالى جائزة، وهي تكلفة عمرة إلى بيت الله الحرام. طالب المجتهد الذي واظب ودرس وسجل وحفظ المتون وحفظ الشرح كذلك. والعلم الحفظ، العلم الحفظ، من رام علما بدون حفظ فقد رام ثقافة عامة، طلب ثقافة عامة. العلم الحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلم الشرعي حفظ، وكذلك فهم، حفظ مع فقه ومع فهم، والفقه والفهم يأتي بناء على الحفظ، بناء على المحفوظات التي لدى الطالب يأتي الفهم في النصوص من آيات والأحاديث والمنظومات والمتون التي كتبها العلماء تسهيلا للعلوم وتقريبا لها بين يدي فرض العلم. كتاب القواعد المثلى ألفه العلامة ابن عثيمين رحمه الله عليه، ولتأليفه قصة أو سبب لتأليف هذا الكتاب. وقد كتب الشيخ رحمه الله مقالا في جريدة الرياض في بدايات 1434 هجرية، يعني قبل أكثر من 30 عاما، 1404 3 نحو هذا. وتكلم عن المعية، وكان فيما قال أنه قال من معية معية ذاتية. فهذه كلمة، كلمة ذاتية، رد عليه بسببها بعض العلماء المعاصرين وانتقد عليه هذه الكلمة، وبين له أنها توهم الحلول، أن الله مع خلقه بذاته. فتراجع الشيخ رحمه الله من هذه الكلمة وألف القواعد المثلى، وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فكانت لتلك الكلمة التي أوردها لغير قصد سبب في تاريخ هذا الكتاب. وقد نفع الله تعالى بهذا الكتاب وتداوله الطلاب والدارسون في الجامعات والمعاهد والمساجد ودور العلم تدريسا لسهولته وسلاسته وفائدته. فقد جمع 7 قواعد في الأسماء، و7 قواعد في الصفات، و7 قواعد و4 قواعد في أدلة الأسماء والصفات، ثم ختم ب15 مثالا من أمثلة وصول الصفات. وخرج هذا الكتاب نافعا مفيدا قيما في بابه، تعود الإنسان قواعد يطلب منها في توحيد الأسماء والصفات. ذكر بعد المقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر أهمية علم الأسماء والصفات، فبين أنه من أهمية هذا العلم أن واحد أركان الإيمان بالله. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن أركان الإيمان بالله أربعة: الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. أربعة. فالإيمان بأسماء الله وصفاته هو أحد أركان الإيمان بالله، وأيضا هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهو أحد أقسام التوحيد الثلاثة. وكذلك هذا النوع من أنواع التوحيد منزلته عالية وأهميته عظيمة، لأنه يعرف العبد بربه. فبهذا العلم يعرف توحيد الله سبحانه وتعالى، ويعرف الأسماء والصفات، ويحصل للعبد المعرفة الموجبة للخشية لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عبادي العلماء، العلماء بالله وبأمر الله. العلماء بالله أي بأسمائه وصفاته وأفعاله وجلاله، والعلماء بأمر الله، بأمره ونهيه وحدوده وشرعه. إذن هذا النوع من أهمية في مكانه. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب سببا آخر لتاريخ هذا الكتاب، وهو خوض الناس في هذا الباب بالحق تارة وبالباطل تارة أخرى. فكثر الكلام في هذا الباب من قبل الطوائف من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والكلابية وغيرهم من الصفات والطوائف، تنوعت الأفكار والآراء في هذا الباب وخاض الناس فيه بالحق وبالباطل، ولذلك ألف هذا الكتاب وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. طيب، قبل أن ندخل في القواعد نوزع البطون للإخوة الكبار، ونذكر كما نذكر في كل درس بأن هذه البطون الأولوية للكبار الذين ينوون الامتحان، يعني يأخذ الكتاب وينوي أنه يقرأ ليمتحن، لأن عدد كتب عدد ليس كثيرا، عدد قليل، وربما تنقص الكتب عن الطلاب. إن شاء الله كل طالب يأخذ الكتاب بحقه، وما حقه أن يحفظه ويمتحن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبين أيدينا كتاب القواعد المثلى وصفات الله وأسماء الحسنى للعلامة محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله تعالى. وقد اشتمل هذا الكتاب على أربعة أبواب أو ثلاثة أبواب وخاتم. الباب الأول قواعد في الأسماء، والباب الثاني قواعد في الصفات، والباب الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات، والخاتمة فيها 15 مثالا من أمثلة نصوص الصفات. وذكرنا وتقدم الكلام عن أهمية هذا الكتاب في المقدمة. في مقدمة هذا الكتاب ذكر أهمية علم توحيد الأسماء والصفات، وأن واحد أركان الإيمان بالله، وأحد أقسام التوحيد ثلاثة، وأن مزيدة الدين عالية، وأن عبد الأنف أن يعبد الله على مصير حتى يعرف الله على وجه الأكبر. وذكر أن الناس خاضوا في هذا العلم بالحق تارة وبالباطل تارة. وذكر أيضا في المقدمة آية سورة الأعراف: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها أي بأسمائه. وهذا الدعاء بالأسماء يشمل نوعين: يشمل دعاء العبادة، وهو التعبد لله بمدلولات الأسماء، التعبد لله بمقتضيات ومدلولات الأسماء، فيتوب عمل باسم التواب، ويستغفر تعبد باسم الله الغفور، ويطلب الرحمة تعبد باسم الله الرحمن الرحيم، ويخشى الله تعبدا باسمه القوي العزيز العظيم، وهكذا. هذا دعاء العبادة، أن تعبد الله تعالى بمدلولات أسمائه، تتعبد لله بمدلولات ومقتضيات الأسماء. النوع الثاني دعاء المسألة، وهو أن تسأل الله تعالى بأسمائه، فأنت تقول يا رحمن ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ويا رحمن اغفر لي، تختار لكل طلب اسما مناسبا. هذا دعاء المسألة، تدعوه بها، تدعوه بأسمائه دعاء العبادة، وكذلك تدعوه بأسمائه دعاء المسألة. ثم ننتقل إلى الباب الأول، وهو القواعد في الأسماء. القواعد هي قاعدة، القاعدة هي أساس الشرك. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي الأسس لغة. وصراحة القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها، هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها. هذا تعريف القاعدة. القواعد المثلى أي الفضة، فضة مثلى، وأن أمثل بمعنى أفضل. قواعد فيها الأسماء. طيب، الأسماء جمع اسم، الأسماء جمع اسم، والاسم في اللغة مشتق من السمو على قول البصريين، ومشتق من السمة على قول الكوفيين. إذن في اشتقاق الاسم قولان: القول الأول أن الاسم مشتق من السمو وهو العلو والظهور، القول الثاني أن الاسم مشتق من السمة وهي العلامة، والثاني قول الكوفيين. ولعل القول الأرجح هو قول البصريين أن الاسم مشتق من السمو، وذلك بالنظر إلى تصريف الكلمة، فتقول: سميته وعليته وأسميته وأعليته تسمية وتعلية، فهو مسمى وهو معلى، بخلاف سمة تقول: سميته ووسمته، فهو موسوم، موسوم يعني معلم، عليه سمة أو علامة. فبالاسم يظهر صاحبه ويعلو به، يتميز به، يعلو به ويظهره. قد رجح شيخ الإسلام رحمه الله أن الاسم مشتق من السمو وهو العلو، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الإصطلاح فالاسم هو اللفظ الدال على المسمى، الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، هذا الاسم. وهذا الاسم هو عين المسمى أم غير المسمى أم للمسمى؟ أهل السنة والجماعة يقولون الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، والدليل: ولله الأسماء الحسنى. ولا يقولون الاسم غير المسمى، ولا يقول المسمى عين المسمى، لا يقولون غير المسمى، ولا يقولون هو عين المسمى، يقولون هو للمسمى، ولو هو يدل على المسمى، هذا الاسم في معنى الاسم من حيث اللغة والاصطلاح. القاعدة الأولى في قواعد الأسماء ذكر المؤلف سبعة قواعد، أو سبعة قواعد، ذكر سبع قواعد للأسماء الحسنى. القاعدة الأولى تقول: أسماء الله تعالى كلها حسنى. القاعدة الأولى، هذه القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع الأسماء، حكم كلي ينطبق على كل اسم. فأسماء الله تعالى كلها حسنى، كلها حسنى. وما معنى حسنى؟ حسنى يعني بالغة في الحسن غايته، أي بالغة في الحسن غايته، فلا أحسن منها، وهي دالة على صفات الكمال، دالة على صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها الوجه والوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا، فهي أسماء تدل على الكمال المطلق لله جل وعلا. والألفاظ في دلالاتها على أربعة أقسام، الألفاظ في دلالاتها على أربعة أقسام. القسم الأول: أن يدل اللفظ على معنى كامل كمالا موضعا، أن يدل له على معنى كامل كمالا مطلقا مثل السميع البصير، وهذا الذي يسمى الله تعالى به. المعنى الثاني أو الدلالة الثانية أن يدل الله على معنى الناقص نقصا مطلقا كالأعمى والأصم والأخرس والأبكم والعاجز والضعيف ناقص، هذا لا يسمى الله تعالى به، لا يسمى الله تعالى به. الدلالة الثالثة أن يدل على كمال مقيد غير مطلق، كمال مقيد غير مطلق بمعنى أن يدل على كمال في ذات الأمر لا في موضوعه، مثل ماذا؟ مثل الكلام، الكلام باعتبار أصله وصفة كمال باعتبار ذاته، لكن موضوع الكلام قد يكون كلاما حسنا قد يكون كلاما سيئا، الإرادة من حيث أصلها صفة كمال لكن موضوع الإرادة قد تكون إرادة لخير أو إرادة لشر، إرادة للمعروف أو إرادة للمنكر، مثل هذا لا يسمى الله تعالى به، لكن يخبر به عن الله إخبارا، يخبر به عن الله إخبارا، يقول إن الله تعالى متكلم بمعنى يقصد الكلام، مريد فاعل صانع وهكذا شائع من المشيئة إخبارا، لكن لا يسمى الله المتكلم، يوصف بالكلام يخبر بأنه متكلم لكن لا يسمى المتكلم. الدلالة الثالثة. الرابعة أن يدل على كمال في حال دون حال مثل المكر والكيد والخداع، فهذا لا يسمى الله به ولا يخبر به على سبيل الإطلاق، إنما يخبر به مقيدا بحال الكمال، فلا تقول إن من أسماء الله الماكر أو المخادع عياذا بالله، ولا تصف الله تعالى بالمكر والخداع والكيد هكذا مطلقا بدون تقييد، وإنما تصفه في سياق أو في حال التقييد حال الكمال، تقول إن الله يمكر بمن يمكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن في سياق الجزاء والمقابل يكون الكيد والمكر محمودا. إذن هذه هي الدلالة الرابعة. طيب نعيدها مرة ثانية. الدلالة الأولى أن يدل على معنى كامل كمالا مطلقا السميع البصير القوي العزيز، فهذا النوع هو الذي يسمى الله تعالى به. أسماء الحسنى من هذا القسم ما دل على كمال مطلق. النوع الثاني ما دل على نقص مطلق كالأصم والميت والجاهل والعاجز، كلها أسماء نقص، فهذه لا يسمى الله بها ولا يخبر بها عنه، لا تسميه ولا تخبر، الإخبار أن تنصف أن تصل إليه الصفة، تقول إن الله متكلم، أي أخبرت أن الله متكلم إخبار، لكن لا تسميه كما تقول إن زيدا قائم، لا زيد قائم، قائم إخبار، لكن ليس اسم اسمه زيد، ليس اسما، إنما إخبار عنه، خبر خبر للمبتدأ أو خبر لي إن زيدا قائم. إذن النوع الثاني لا يسمى الله به ولا يخبر به عنه لأنه نقص. الثالث ما دل على كمال مقيد، أو بين قوسين ما دل على كمال في ذاته لا في متعلقه وموضوعه، مثل ماذا؟ مثل الكلام، الكلام من حيث أصله يعتبر صفة كمال، لكن الموضوع، هل الموضوع في كل سياق يكون في كل حال يكون خيرا؟ المتكلم هو معروف وتكلم بالباطل، فالكفار يتكلمون بالكفر والشرك، وقد يتكلم بالزور كما نشهد بالزور. إذن الكلام باعتبار موضوعه يحتمل الخير يحتمل الشر، ولذلك لا يسمى الله المتكلم، لكن يخبر عنه إخبارا إن الله متكلم، يعني يتكلم، لكن ليس من الأسماء الحسنى المتكلم، كذلك المريد والصانع والشاهد إخبار. وقال بل إخبار التسمية، شرط التسمية أن يدل على كمال مطلق، أما الإخبار فليس من شرطه الكمال المطلق. الإخبار شرطه أن لا يكون معنى سيئا، وسيئة فهم من اسم الخبر. شرط الإخبار أن لا يدل على معنى سيء، وإنما يدل على كمال، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فأخبر سبحانه عن نفسه بأنه شيء شيء، لكن لا يقال من أسمائه الشيء، إخبار أخبر عنه أنه شيء. وفي الحديث: لا شيء أغير من الله. إذن الدلالة الثانية تدل على كمال مقيد، كمال في ذاته لا في موضوعه لا في متعلمه، إنما في أصل الكلام باحتبار أصله كمال ولا كمال؟ ها؟ باحتبار أصله هل هو كمال أم كمال؟ طيب موضوع الكلام قد يكون كلام بالحق أو كلام بالباطل، كلام خير أو كلام شر، ولذلك لا يسمى المتكلم، إنما يخبر عنه بأنه متكلم إخبارا لا تسمية. الحالة الرابعة أن يدل على كمال في حال دون حال، مثل المكر والكيد والخداع. هذه الألفاظ المكر والكيد والخداع أحيانا تكون كمالا وأحيانا تكون نقصا، ولذلك المنهج الصحيح في حق الله تعالى أننا لا نصف الله تعالى بها على سبيل الإطباق، نقول إن الله متصف بالمكر ونسكت، أو نقول إن الله موصوف بالخداع ونسكت، لا، هذا يوهم النقص. وبالمقابل لا ننفي مطلقا، نقول إن الله تعالى لا يوصف بالمكر ولا بالخداع ولا بالسحر مطلقا، لا، لا بد من التقييد والتفصيل. فنقول إن الله تعالى يمكر بمن يمكر، من ادعى الذكاء وانه ماكر يمكر الله تعالى به، ومن كاد المكائد كاده الله، ومن خادع المؤمنين وظن انه يخادع الخالق جل وعلا خادعه الله. قال تعالى: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اذا من ادعى انه يخادع ويكيد فان الله تعالى يخدعه ويكيده ويمكر به ويستهزئ به ويسخر منه، كل هذا على سبيل الجزاء، وهذا في سياق في مقابلة من يستحق يعتبره فرحا وكمالا. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم قوما أجمعين. إذا الذي ينكر ينكر الله تعالى، وهذا هو المكر والكمال في حق الله تعالى. إذا هذه الحالة الرابعة أو الدلالة الرابعة، نقول إن الله تعالى أو إن هذه الألفاظ لما دلت على كمال في حال دون حال فإننا نثبتها لله تعالى في حال الكمال دون حال النقص. ولهذا قال المؤلف: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها الوجه للوجوه لا احتمالا، مثل الكيد والمكر والخداع، لأنه يحتمل أن يكون نقصا إذا كان بغير حق وفي من لا يستحق، ولا تقدير مثل المتكلم الكلام والإرادة، فقد يكون الكلام بغير حق أو يكون بالباطل، هذا لا يسمى الله المتكلم، لكن يخبر أنه متكلم. طيب، ما هو الإخبار أو الخبر؟ لما تسمع يخبر به عن الله، يعني شو الخبر؟ الخبر هو ما يطلب على الله تعالى بغير موقف، يعني بغير نص دليل، بشرط أن لا يكون المعنى سيئا، بشرط أن لا يكون المعنى سيئا، مثل الشيء والموجود والمذكور وواجب الوجود والمتكلم، كل هذه إخبارات عن الله تعالى. فالباب الإخبار أوسع من باب التسمية. فقوله ما يطلع الله بغير توقف، يعني بغير توقف على النص، إنما يطلع على الله جل وعلا بدون نص، بشرط أن لا يكون المعنى سيئا، أن لا يكون المعنى سيئا. إذن هذا هو الكلام عن الخبر. ولذا قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فهو عن نفسه بأنه شيء. فلا نقول إن الشيء من أسماء الله، نقول الشيء هنا إخبار عن الله تعالى، خبر. وهي واجب الوجود، واجب الوجود هذا باب الإخبار، المعلوم المذكور القائم بنفسه، كل هذه إخبارات عن الله تعالى، لكن بشرط أن لا يكون معنى سيئا. فإن كان معنى سيئا فهذا لا يخبر به عن الله تعالى، دل هذا المعنى على نقص فلا يجوز إخبار به عن الله. طيب، أسماء الله تعالى كلها حسنى، والاسم هو ما دل على المسمى. إذا الاسم يدل على الذات، الاسم يدل على الذات، على ذات الله تعالى. طيب، ما هو ضابط الاسم؟ نريد أن نعرف ضابط الاسم وضابط الأسماء الحسنى. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العقيدة العثمانية صفحة 5 ذكر ضابط الأسماء الحسنى. قال هذا في شرح العقيدة العثمانية صفحة 5 قال: والأسماء الحسنى المعروفة هي التي جاءت في الكتاب والسنة، ده القيد الأول، وهي التي يدعى الله بها، القيد الثاني، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. ذكر باب في 3 قيود، في كم قيد؟ 3 قيود. قال: أسماء الحسنى هي التي جاءت في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة، وهي التي يدعى الله بها، قال تعالى: فادعوا بها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. إذا هذه 3 قيود في تحديد ضابط الأسماء الحسنى. وهذه القيود أو هذا الضابط استنبطه الشيخ الإسلام رحمه الله من آية سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقوله الأسماء الهنا لعهد الدين، والمراد بذلك ما كان في الكتاب والسنة. الأسماء الهنا للعهد الذهني، ولا يعهد الذهن إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن الله جل وعلا من أسماء وصفات بالأسماء. إذا قوله الأسماء يدل على الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة، ما قالوا الله أسماء والحسنى، لكن إذا ما قال الأسماء مما يدل على أنها معهودة في الذهن أنها في الكتاب وفي السنة. وقول الحسنى يدل على أنها تقتضي المدح والثناء بنفسها، الحسنى يعني بالغة الحسن غايته، وفي الحسن غايته، هذا هو القيد الثاني الذي تقتضي المدح والثناء بنفسها، نقول من الحسنى. قالوا هي التي يدعى الله بها، نقول من قوله تعالى: فادعوه بها. إذا وضح الضابط، الضابط شو 3 قيود، هي التي جاءت في الكتاب والسنة، هذا خلوا من أن في الأسماء، وهي التي يدعى الله بها مقول من قوله فادعوه بها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها مقول من قوله تعالى الحسنى. إذا هذا هو ضابط الأسماء الحسنى. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة ذكر أمثلة الأسماء مثل الحي، ودل على صفة الحياة الكاملة لله جل وعلا، والتي لم تسبق بعدم ولا يلحقها الزوال. وذكر كذلك الاسم العليم الدال على العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيانا. وذكر أيضا الرحمن، كل هذه الأسماء الدالة على صفات الله تعالى، صفة الرحمة. ثم بين رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن الحسنى يكون باعتبار كل اسم منفردا وباعتبار جمعه مع اسم آخر. يعني الأسماء هي حسنى سواء كانت مفردة أو مزدوجة، مثل العزيز الحكيم، الغني الحميد، العفو القدير، هذه تسمى الأسماء المزدوجة أو المقترنة. فالأسماء المزدوجة أو المقترنة تزداد كمالا فهو كمالها الخاص. فمثلا العزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، لكن إذا قرنت العزيز الحكيم هنا ازداد اسم العزيز كمالا هو كماله، وازداد اسم الحكيم كمالا هو كماله، بمعنى أن العزيز الحكيم هو الذي يتصف بالعزة مع الحكمة والحكمة مع العزة، فحكمته في عزة وعزته في حكمة، لأن المخلوق ربما يكون عزيزا غير حكيم، يكون أحمر أو أهوج أو متهور عنده قوة لكن لا حكمة له، والعكس أن يكون حكيما ذا رأي لكن لا عزة عنده، يكون ضعيف مغلوبا على أمره، لكن الله تعالى جمع بين العزة والحكمة، فحكمته في العزة فعزته في حكمة، وكذلك العفو القدير يعفو مع المغفرة، ومع كونه قديرا يعفو، يعفو مع قدرته ويغفر ومع ذلك يعفو. إذن الأسماء الحسنى إذا اخترت ازدادت كمالها وكمالها الخاص، كرهت هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية يقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، هذه القاعدة مهمة جدا في الرد على طائفة المعتزلة. المعتزلة طائفة من الطوائف المنحرفة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الإيمان وغير من أبواب الدين، هم أتباع عمرو بن عبيد المعتزلي وواصل بن عطاء الرزان وهم من الطلاب. هؤلاء زعموا أن الأسماء لا تدل على الصفات، وللأسف ابن حزم الله وفقهم في هذه المسألة، يرى كذلك أن الأسماء مترادفة ولا تدل على معاني، وهذا من الاعتزال الذي أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام؟ أعلام يعني ألفاظ دالة على المسمى أو تعين المسمى، أعلام دالة على الذات، أوصاف دالة على الصفات. لتوضيح ذلك كيف هي عالم الوصف، لو أن شخصا اسمه حكيم مثلا، اسمه حكيم، وكان هذا الرجل موصوفا بالحكمة، اسمه حكيم وهو حكيم فعلا، فتقول إن حكيم، إن حكيما هذا الرجل اسمه حكيم وهو حكيم، اسم على مسمى، اسمه حكيم وهو حكيم، اسمه صالح وهو صالح، اسمه طيب وهو طيب، وهكذا يكون اسم على مسمى، بمعنى أنه اسم وكذلك وصف، كذلك وصف. فالله جل وعلا أسماؤه أعلام وأوصاف، يعني أنها دالة على الذات ودالة على الصفات، فاسمه الكريم يدل على صفة الكرم ويدل على ذات الله تعالى، واسمه القوي هو علم دالة على الذات وكذلك وصف من الصفات، أعلام وأوصاف. العلم كما قال البخاري اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجحفر وخنقه، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخنقاء، يعني العلم هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، هذا هو العلم. والوصف معروف ما دل على الصفه والوصف، فاسماء الله تعالى اعلام لدلاله عن الذات، واوصاف لما تحتويه من المعاني، فهي اعلام او باعتبار كونه اعلام هي مترادفه، فالله الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر، كل هذه الاسماء داله على مسمى واحد، اذا هي مترادفه بهذا الاعتبار، باعتبار الدلاله على ذات الله تعالى هي مترادفه، فمن العليم الله جل وعلا، ومن الكريم الله، من القدير الله جل وعلا، اذا هي مترادفه داله على مسمى واحد، فهي باعتبار العلميه مترادفه، واما باعتبار الوصفيه فهي متباينه، باعتبار دلالات الاسماء باعتبار دلالاتها. فمعنى العليم غير معنى الحكيم، ومعنى القوي غير معنى الرحيم، ومعنى الودود غير معنى القهار، وهكذا. إذا باعتبار معانيها متباينة، باعتبار دلالتها على الذات هي مترادفة، والترادف هو الاشتراك في المعنى، هو اتحاد المعنى واختلاف اللفظ، أو الألفاظ المترادفة هي ما اتحد معناها واختلف ألفاظها، ما اتحد معناها واختلف ألفاظها. فالأسماء الحسنى باعتبار العالمية مترادفة، فالكريم هو القوي وهو العزيز وهو الجبار، تدل على مسمى واحد، لكن معانيها ومدلولاتها متباينة. فمعنى قوي غير معنى حكيم، ومعنى عزيز غير معنى رحيم، وهكذا. إذن هي باعتبار العالمية مترادفة، وباعتبار الوصفية متباينة، لكن أعلام وصف، وقد دل على ذلك القرآن والسمع والعقل. قال تعالى: وربك غفور ذو الرحمة، ذو الرحمة المتصف بالرحمة، وقال تعالى: ذو رحمة أي موصوف بالرحمة، فهو الرحيم، فالرحيم هو ذو الرحمة، إذا العالم وصف. وكذلك بإجماع العقلاء وأهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليه إلا لمن له علم، ولا سمع إلا لمن له سمع، ولا بصر إلا لمن له بصر، وهكذا. خلاف لمن المعتزل الذين يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، ينفون معاني أسماء الولد. ربنا اسمه الحكيم صح، لكن هذا الاسم لا يدل على الحكمة، واسمه العليم لكن هذا الاسم لا يدل على أنه ذو علم، واسمه القوي لكن هذا الاسم لا يدل على أنه ذو قوة، وهذا ضلال، هذا ضلال بعيد. ما حجتهم؟ حجتهم قالوا إن الأسماء أو إن الصفات إذا تعددت يتعدد الموصول، وهذه علة باطلة وميتة. وقال الشافعي عليلة: بل ميتة كما سيأتي بيان إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه القاعدة تبطل مقالة المعتزلة الذين زعموا أن أسماء الله أعلام بدون موصف، يعني علما على الذات، لكن هل يدل على معنى؟ قالوا لا. حجتهم قالوا إن الأسماء أو إن الأسماء إن دلت على أوصاف فإن هذا يلزم منه أن يتعدد الموصوف، ولزم أن يكون الموصوف متعددا، وهذا إلا باطل، لأن الشيء الواحد يوصف بعدة صفات ولا يلزم من ذلك التعدد. هل يسام تقول إن زيدا كريم وشجاع وطيب ورجل صالح ورجل طويل ورجل كذا من الصفات، تذكر له عشرات صفات وهو واحد، فلا يلزم أن يتعدد الصفات أن يتعدد الموصوف، ليس هذا بلازم لا عقلا ولا شرعا. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كل هذا أوصاف صوف واحد. إن موسى ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كل هذا أوصاف صوف واحد، فتعدد الصفات لا يلزم منه أن يتعدد الموصوف. إذا علتهم وحجتهم ظاهرة وواضحة. كذلك عقلا يقال إن الصفات ليست بائنة للموصوف، بل الصفات قائمة بالموصوف، ليست بائنة منه منفصلة، بل الصفات قائمة بالموصوف. وإن كل موجود لا بد من تعدد صفاته، أي موجود لا بد أن تتعدد صفاته. فهذا الصفات أولها الوجود، ثانيها نوعية هذا الوجود، هل هو وجود الواجب أو وجود الممكن. الواجب لله الله تعالى الخالق، الممكن وجود المخلوق. الصفة الثالثة هذا الموجود هل هو قائم بنفسه أم هو وصف في غيره. هذا مريد هو قائم الآن، هذا العمود قائم بنفسه، الإنسان قائم بنفسه، سمع الإنسان وبصره وعلمه هذه قائمة به، هذا شيء موجود لكنها غير قائم بنفسها بل قائمة بغيرها. إذا الموجود أي موجود موصوف بثلاث صفات أقل شيء، حتى لا ثلاث صفات، الوجود نوعية الوجود، حقيقة الوجود، هل هو وجود قائم بنفسه أم هو وصف في غيره؟ إذا كل مؤمن لابد أن تتعدد صفاته، وبهذه القاعدة يرد على ابن حزم الذي أورد الدهر من أسماء الله تعالى، قال إن الدهر من أسماء الله، الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله علامة وصف، علامة وصف، فلا صفة تشتق من اسم الدهر، لأن الدهر اسم جانب واسم الله مشتق، الدهر اسم جانب، هو اسم للوقت والزمان، هو اسم للوقت والزمان، وهو اسم لأيام والليالي، مجموع الأيام والليالي يسمى دهر. والله تعالى قد أخبر عن الكفار أنهم زعموا أن الأيام والليالي هي التي تهلكهم، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال يهلكنا تعاقب الليالي والأيام والشهور، هذا الذي يهلكنا، أما البحث المشرق فلا حقيقة له، هذا قول الكفار. إذا الدهر هو اسم للليل والنهار، مجموع الأيام والليالي. أما حديث أبو هريرة في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال يبين آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر قبل الليل والنهار، قوله أنا الدهر لا يعني أن الدهر من أسماء الله تعالى، لأنه فسر حديث في آخره قال أقلب الليل والنهار، فقوله أقلب الليل والنهار يدل على أن الدهر ليس من أسماء الله، لأن الدهر هو الليل والنهار، فلا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، لا يمكن أن يكون المقلب بقسم الله هو المقلب بفتحها. ومعنى قول هذا الدهر يعني أنا الذي يتصرف الدهر، وقد في المقادير فمن سب الدهر عاد سبه لله تعالى، لأن الليل والنهار لا يملك شيئا، المقادير هذه يوقعها الليل والنهار أم تقع بأمر الله تعالى، بأمر الله، فمن سب الليل والنهار من سب الدهر سب المتصرف فيه وهو الله جل وعلا، ذلك الدهر ليس من أسماء الله تعالى. أيضا بهذا الفعل يرد على من سمى الله تعالى ببعض الضمائر والألفاظ مثل الضمير هو، فبعض أهل الخرافة يقولون إنه من أسماء الله، قل هو من أسماء الله، هذا قول بعض أنه هو ضمير من الضمائر، من الضمائر الرفع هو، ضمير يعود على أقل مذكور، على مذكور في السياق، ربما عاد هذا الضمير على إبليس كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون الشيطان، إذا هو ليس من أسماء الله تعالى، إنما هو ضمير يعود إلى الله تعالى، يعود قد يعود إلى من يعود إليه، قد يعود إلى الله تعالى وقد يعود إلى غيره، قد يعود إلى الله وقد يعود إلى غيره، ليس في كل سياق يعود إلى الله تعالى، هذا المقصود، ليس في كل سياق هو ضمير يعود إلى الله، بل يعود على ما يعود عليه في حسب السياق، هو وإي، قل إي وربي، بعض زعم أن إي من أسماء الله، واحتج بالآية تقول قل إي وربي، قال إي من أسماء الله، ويذكر الله بهذا اللفظ إي إي، يتردده يقول هذا من أسماء الله، هذا ليس من أسماء الله تعالى، ليس من أسماء الله تعالى لا إي ولا آه ولا هو، هذه كلها ألفاظ ليست من أسماء الله تعالى ولا تدل على صفة، فلو سألنا ما هي الصفة التي يدل عليها الله لن يجيب، هو ما هي الصفة المشتقة منها؟ عرفنا أن الكريم يدل على الكرم، والرحمن من الرحمة، والقوي من القوة، والعز من العزة، هو وهي وها من ماذا؟ لا جواب عنده. إذا أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، بهذه القاعدة يرد على المعتزلة وعلى أهل الخرافة الذين يسمون الله تعالى بهذه الضمائر ونحو ذلك. طيب قاعده كارثه قاعده سهله بسيطه تقول اسماء الله تعالى ان دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثه امور احدها ثبوت ذلك اسم الله عز وجل، الثاني ثبوت الصفه التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. وان دلت على وصف غير متعدد تضمن امرين، احدهما ثبوت ذلك الاسم لله، الثاني ثبوت الصفه التي تضمنها لله عز وجل. الاسم مر معنا انه علم ووصف، القاعده الثانيه هل واضحه؟ القاعده الثانيه علم وصف، بعد ما عنده سؤال في القاعده الثانيه علم وصف. ايوه نعم. الان الانسان يوصف بانه سميع وانه بصير، هل السمع والبصر بائن منفصل عنه، جسم بائن عنه ام هو قائم به؟ بائن عنه، انا هذا الكون بائن عنه، بائن عنه. هل السمع من انسان كهذا الكون من المتحدث؟ لا، ليس بائن عنه، انه وصف فيه. طيب ايوه اي نعم. هذا الباب الترغيب والترهيب، ان ربك لسريع العقاب وانه الغفور الرحيم. هذا الباب الترغيب والترهيب، ان لا يركن احد الانسان يركن الانسان الى صفات العفو ويقع في الرجاء، ولا يركن ويغلب جانب الخوف فيقع في القلوب. ان ربك لسريع العقاب وانه الغفور الرحيم، حتى يتقي الانسان ربه، لان لا يغلب جانب على جانب. نعم، ياتي الكلام عن الاسماء في القاعده الخامسه والسادسه. طيب اذا مر معنا في القاعده الثانيه الاسماء اعلام وصف، صح؟ اعلام يعني شو؟ ايوه، ما معنى اعلام؟ الداله على ذات الله، هي ما دل ما عين الذات، اعلام اوصاف دل على معنى. طيب اوصاف، هذه الاوصاف اما ان تكون متعديه واما ان تكون غير متعديه، اما ان تكون متعديه او تكون غير متعديه. ما معنى متعديه؟ متعديه يعني يتجاوز اثرها الموصوف، يتجاوز اثرها الموصوف الى غيره، ده متعدي. مثل ما مثل العفو، المغفره، الرحمة، هذه الصفات يظهر أثرها في الموصوف، في غير الموصوف، تتجاوز الموصوف إلى غيره، تتجاوز الموصوف إلى غيره. طيب الغير متعدية هي التي لا تتجاوز الموصوف، مثل صفة الحياة، الحياة، الحياة من أسماء الله تعالى، من صفات اللازمة أو غير المتعدية، من صفات غير المتعدية. طيب ما هو الواجب تجاه صفات المتعدية وصفات غير المتعدية؟ الواجب تجاه صفات المتعدية ثلاثة: إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات الأثر المترتب على الاسم أو الحكم المقتضى. هذا هو الواجب، إثبات الاسم، إثبات الصفة، وإثبات الحكم أو الأثر المترتب على الاسم. الواجب في الصفات غير المتعدية إثبات الاسم وإثبات الصفة. مثال ذلك قوله تعالى في سورة المائدة في آية حد الحرامة: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفر لهم ذنبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. العلماء استدلوا بهذه الآية على سقوط الحد عن قاطع الطريق إذا تاب قبل أن يقدر عليه، لأن الله تعالى قال: إذا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لم يقل فهؤلاء لا حد عليهم، قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، العلماء استفادوا من هذين الاسمين أن من تاب قبل قدرة عليه لا حد عليه. لماذا؟ قالوا هذا من آثار بسم الله الرحيم، من آثار الرحمة، من آثار الرحمة أن يصبر حتى عن من تاب قبل قدرة عليه. ولذلك أحد العرب سمع رجل يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال عربي ما هكذا نزل، بل العزيز الحكيم عز فحكم فقطع. ولو كانت كذلك كما قال ذلك القارئ والله غفور رحيم لفهم منها أنه يترك لا يقطع يده يرحم لعدم قطع يده، لكن قال بل العزيز الحكيم عز فحكم فقطع. عز سبحانه وتعالى فحكم حكمه الشرعي وقطع يد السارق. إذن دائما خواتيم الآيات لها تعلق ببداية الآية وبالمعنى، ولذا قال تعالى إذا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، ما قد تعلموا أن الله عزيز حكيم. لو قال كذلك لربما تغير الحكم، لكن قال تعالى غفور رحيم فدل على أن هؤلاء يغفر الله لهم لذنوبهم ويرحمهم لأن لا يقيم عليهم الحد لأنهم تابوا، تابوا قبل أن يقدر عليهم. هذا كله استفيد من دلالة الوصف المتعدد غفور رحيم. كذلك استمع قال تعالى والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير. إثبات السمع، إثبات البصر، إثبات أن الله تعالى يسمع كل شيء فلا يخفى عنه حديث لا سر ولا جهر ولا نجوى ولا علم، كله واضح. مثال لأسماء الدالة على أوصاف غير متعدية، الحي. الحي اسم يدل على صفة الحياة، والحياة صفة لازم لله تعالى، صفة غير متعدية الحياة. فالواجب هنا أمران، إثبات الاسم اسم الله الحي، إثبات الصفة وهي الحياة. وضع أخوان إذن أوصاف الأسماء هي أوصاف، والأوصاف إما تكون متعدية إما تكون غير متعدية. إن كانت متعدية فالواجب ثلاثة، إثبات الاسم والصفة والحكم المترتب أو الأثر أو المعتبر. وإن كانت غير متعدية فالواجب إثبات الاسم وإثبات الصفة. باختصار هذه القاعدة الثالثة. لعل الوقت انتهى، لعل الوقت. طيب واصل ان شاء الله بقيه القواعد بعد صلاه العشاء. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.